من يعرف حكم الله في جزئية من الأحكام، ولكن من يرتكب الحرام فيها يعرف حكم الله. هذا حكم الله الآن ما لا يزال من زناها ويكتب إليه مثل الحرام ويأمر بها على من وضع بمعصيه ويأمر بمعصيه عليه أبو بكر وعلى غيره لا يستحل زناها ولا يكافئ عنه ولا كان الحكم الحلال صار كافرا ولما يغفر حلال صار كافرا ولما يصير على صار كافرا اما ان يفعل عن العاصي ويعلم انه عاصي ويعلم انه مكره من امر الله ويعلم انها خطر فلا يقبل اخرى حتى مشيئه الله انما تعالى وعلى الدين هذا المسلم ان تقيم فيه امر الله وتقيم عليه حد الله ولا تجاهر رب الله اذا كان لا تجاهر الا يستحل فيه ولكن الخمر لا تجاهر الا يستحل الخمر عليه حلال ولكن من حق والديه لا تجاهر لكن اذا كان يباح لحق والديه فهو كافر ولكن اذا كان يباح لحق والديه ان رفع الزنا وان يتوضا صار كافرا فالحق والعقوق على تسليم عقوق استحلوا المعاصي التي حرم الله وقال الله ان يباح فهو كفر اذا كان يباح كفر لان المسلم ستابه وان سابه الى قتل وما كفر المسلمين فتحنا كل العصاه جانبا منهم عصاه نعلم انهم عصاه فلا حمل على استقرار ونسال الله ان يرفع عنك عبد العاصي فنعلم كما قال الله يفتح لك يا كلا ولكن لم يكن هو خير يا كلا لكن لا هو الا ما فعل ذلك ولكن حد لها هذا الجميل الذي مات عليها ثم بعد ان طهر من النار ما يعرف خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.